القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد مليء بالنية الصافية والرغبة الحقيقية في الحياة الأفضل من خلال هدف يولد لدينا، نحيا لنحقق هذا الهدف من خلال الطموح والتحدي والإرادة لتذليل كل ما هو صعب، وأهم شيء التوكل على الله سبحانه وتعالى. تمنياتي لكم بحياة سعيدة وردية مليئة بالحب. مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك، الجاي في حياتك انت عارف وراسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها متعب شوية. اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، واللقاءات منوعة ومفيدة، ونبدأ معا بأولى هذه اللقاءات وعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوال. انت يا عمرو الراجل المناسب في المكان المناسب. طب اوعى اوعى، وسع وسع. ايه ده في ايه يا اميمه؟ عاوز اشيل الحاجه اللي على الترابيزه. معلش يا عمرو، معلش، هتصل بيك تاني. من امتى عمرو كان الراجل المناسب في المكان المناسب؟ يا اميمه يا حبيبتي، دلوقتي هو مدير كفء لمدرسه مهمه، الثانويه التكنولوجيه. ده انتوا كنتوا مطلعين عينيه في مجمع المرزوق التعليمي. ازاي بقى يا اميمه؟ اخر حاجه بعته وجبته مدير عام غيره. ايوه، لانه استقال وتعين في الثانويه التكنولوجيه. يبقى بيفهم. قصدك ايه يا اميمه؟ ولا حاجه. اوعى من هنا، اوعى شويه، اوعى، وسع وسع. بتسوق كده ليه؟ وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ترارا، ماسك الهوى بإيدي، ماسك الهوى وآهمي الهوى يا حبيبي، آهمي الهوى. سيدي يا سيدي، امسك الهوى كويس لتقع يا نحمده فندي. ما تاخديش في بالك يا دكتورة رشا. نحمده عيون نحمده. لاحظ ان دي اول مرة تيجي تعملي حاجة في بيتي، ومش اخر مرة، ده انت حبيبتي. يبقى تشد حيلك شوية لو سمحتي. حاضر، حنضف شوية وغني شوية. اوف، اللهم طولك يا روح. قولي لي يا ست رشا. نعم. هو انتوا ليه قلبتوا على الاستاذ عمرو؟ ايه ده، مين اللي قالك الكلام ده؟ الست مسرات كانت راحة جاية تقول يا خسرتك يا أستاذ عمرو، يا خسرتك يا أستاذ عمرو، يعملوا كده معاك ليه يا أستاذ عمرو؟ ايه ده ايه ده، الكلام ده مفيش خالص. وأرجوك يا نحمده اشتغلي وانت ساكتة لو سمحتي. وهو انا اتكلم؟ ده انت ما بطلتيش رغي وعايزة تعرفي اخبار الناس. ايه ده ايه ده؟ ابدا، حتى اسأل الست مسرات. هسألها وليا معاها كلام. هي نحمده كده وهتفضل كده؟ خلتني ازعل من مسرات مع انها فرحانه العمر انه مدير مدرسه جديده. لا، هي في قرارت نفسها زعلانه. طب ليه بقى؟ لما كان عمر مدير مجمع المرزوق كانت متدلعه على حسه. فهمت. وهنا القرابة تلعب دورها. لكن المدير الجديد بقى مالوش دعوة هي مين ولا تقرب لمين، الشغل شغل وبس. متأسفة يا ست أميمة، متأسفة ليكوا كلكم. رشا كانت زعلانة منك يا نحمدو. اتأسفت لها علشان أنا اتحشرت. أنا مالي باللي زعلان ولا اللي فرحان، ما اللي يفرح يفرح واللي يزعل يتفلق. أصلك بتسألي كتير. هو السؤال حرم يعني؟ تاني ما كنت هتبقي كويسة. وبقيت والنبي صدقيني أنا لساني تأدب وتأذب أهو تهذب. يعني مش هتفضلي تسألي وتنقلي الأسرار؟ نهائي. وعشان أريحك يا نحمدو، الأستاذ عمر ساب مجمع المرزوق واشتغل برضو مدير عام لمدرسة جديدة الثانوية التكنولوجية. طب ما هي دي حاجة كويسة، يصح اعرفها عشان ابارك للست مها مرات حضرته، اكتر من كده ما يخصنيش. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لندخل معا الى نادي السعادة ونتعرف على أشياء كثيرة في الحياة الزوجية، ومنها أحيانا يقوم الزوج بإهانة الزوجة أمام الآخرين. ما هو العلاج؟ مع منى خليل. وفي نادي السعادة معي ومعكم دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة منى وأهلا بالسادة المستمعين. وللأسف يعني جات لنا بعض كده رسائل من مستمعات عن يعني عدم التعامل مع الزوجة بطريقة لائقة من قبل الزوج. بيحصل نوع من السخرية، بيحصل نوع من الاستهزاء، أنت مش فاهمة حاجة، أنت اسكتي خالص، أنت ما تتكلميش، أنت من أذن لك مش عارفة إيه. وده بيحصل قدام أهل، قدام أقارب، ده بيحرج الزوجة جدا جدا جدا، وبتبقى مش عارفة الحقيقة الموقف اللي تاخده إيه، تزعل وتمشي وتسيبه ولا ترد هي كمان وتبقى مشكلة أكبر ولا تعمل إيه؟ أولا في الواقع عايزين نقول إن في الواقع علم النفس أثبت لنا أو قال إن أعلى قيمة عند الإنسان، أعلى قيمة على الإطلاق عند الإنسان هي قيمة التقدير. هي أعلى قيمة عند الإنسان هي قيمة التقدير، سواء كان رجل أو امرأة. فبالتالي لما بفقد هذه القيمة اللي هي مفروض إن هي عالية جدا، ما هو السخرية دي هتفقدني هذه القيمة. أنت طبعا. مش مقدرني، ما هي معناها أنت مش مقدرني، مش محترمني، أنت مش مديني حقي. لما أفقد هذه القيمة هيفقد معاها أمور أخرى كثيرة في الحياة. انت مش مقدرني، انا كمان مش هقدرك، ممكن ما اقدرش ازعلك، ما اقدرش اعمل لك اللي انت بتعمله، ولكن مش هقدرك في حقوقك، سواء كانت المفروض اعمل لك اكل، اعمل لك شرب، اعمل لك اهتمام بيك، اهتم بيك، اسال عليك، اقول لك انت عملت كذا ما عملتش، فانا بالتالي مش هعمل الكلام ده كله. فدي حاجة مهمة. الزوجة اللي هي زوجها مش مقدرها او اللي هو بيعملها بالمعاملات دي، او في بعض الزوجات بيتجرأنا ان هم كمان يبادلوا الزوج نفس السخرية ونفس التعامل، خلاص هي فقدنا الاحترام بيننا وبين بعض. احترامها مهم جدا واحترامه مهم جدا برضه. ده هم بيسموا القتلة الثلاثة للتعاملات الزوجية وللحب والعلاقة الزوجية، السخرية والاستهزاء، المقارنة السلبية، ان انا اقعد اقارنها بناس، او طبعا لو هي عملت كده اقارنها بناس عشان اطلعها في الاخر هي اللي وحشة. يعني فلانة دي كذا كذا كذا وانتي مش كذا، اطلعها عشان اثبت دايما في المقارنة، او شوفي دي بتعمل ايه، او شوفي دي بتعمل يمدح. يعني في مدح شديد جدا في الاخريات غيرها هي. وهي غيرها هي، فدي اسمها مقارنة سلبية. وكسرة اللوم والعتاب من غير سبب، يعني او على اسباب تافهه، طول الوقت ما عملتيش، ما سوديش على حاجات، دايما عمل لها احباط كده، دايما عمل لها احباط. فبهم مسمينهم القتلة الثلاثة، كأنهم بيقتلوا العلاقة الزوجية وبيقتلوا في النفس الإنسانية، أو بيقتلوا أي نفس إنسانية لما أقعد أستخدم الثلاث حاجات دي. أزواج كتير بيستخدموا الثلاثة دول طول الوقت. تعمل إيه الزوجة بقى في الوقت ده؟ تبتدي يعني اولا هي لو فهمته هو غالبا فاهم، بس لو فهمته ان ده بيضايقها اكتر من مره، تبتدي تلجا لحد عندها، يكون دايما بنقول حد يكون عنده الحكمه، يكون يتقبل منه، مش لازم يكون ابوها ولا امها، مش لازم، انما يتقبل من شخص مقرب. دايما لما احب انجح حاجه اشوف مين انسب حد يقدر يعملها، مش اروح لحد وخلاص هو مجرد بابا فهو هياخد لي حقي منك. لا، انا ممكن اتكلم حد يكون الحد دوت يكون حد مقرب منه او حد هو بيستمع له، حد عنده حكمه فيقدر ان هو يقول له الكلام ده. شايلك فعليا بحنيه وهواك واخده جناحيه ومشيت وياك وعهدت هواك حنعيش والبعد سنين جاية شايلك بعنية حنية. عزيزتي المستمعة، استشارة طبية تقدمها لنا هالة سالم حول تشوهات الأصابع عند الطفل والتأخر الدراسي. الدكتور أشرف عبد العزيز، دكتوراه جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل العربي بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف، تشوهات الأصابع أو وجود مشكلة في اليد وخصوصا اليد اللي بيقوم الطفل بالكتابة بيها بتكون عامل من عوامل التأخر الدراسي عنده، ولكن في يعني في بداية الدراسة نصائح بتوجهها للأم لتجنب تشوهات أصابع اليد عند طفلها. مهم جدا أن الأطفال الحالة الغذائية بتاعتهم، الحالة الجسمانية بتاعتهم، دايما بندي نصائح للأب والأم أن هو يراعي الطفل في نوعيات الأكل ونوعيات الغذاء بتاعه والشرب. طبعا ده مهم جدا. العناصر اللي الأم تركز عليها طبعا مهم جدا. طبعا اللبن حضرتك عارفة ان زمان لازم الطفل يشرب كوباية اللبن قبل ما ينام والحاجات دي، لانها مهمة عشان العظم ومهمة عشان العضلات ومهمة عشان الاوتار والغذاء ده كله. طبعا فيتامين د من الحاجات المهمة، وطبعا الدولة دلوقتي بدأت تركز عليه. مهم كمان الاكل اللي فيه مواد حافظة، ده بيأثر بالسلب بيأثر بالسلب على الطفل لأنه بيعمل عنده ترسبات أملاح ومشاكل عنده في المفاصل. دكتور، هل يعني سوء استخدام القلم أو الكتابة بالخطأ بتؤدي إلى تشوهات الأصابع؟ طبعا مهم جدا أن الطفل لازم يبقى قاعد على في الكلاس على التخت أو الديسك بتاعه، ما يكونش رافع إيده لفوق قوي أو التخت تكون واطية فبالتالي هو يوطي قوي، فده بيديله بوزيشن أو وضع خاطئ ما يقدرش أنه هو الاستخدام السليم بتاعه أو بتاع إيده في الكتابة. تاني حاجة دايما أن الطفل لازم نعوده مش كل حاجة هي بالكتابة ويكتب كتير كمان طبعا استخدامات الموبايلات كتير عند الأطفال. الحياة كلها مش موبايلات، لأن احنا قبل الموبايل ما كنا عايشين، فالحياة كلها مش موبايل، لا بالعكس، ده القراءة والكتابة والدراسة وتلقي العلوم هو ده الأساس في التعلم، وإن الطفل يعني ياخد المادة العلمية بتاعته. دكتور، ما هي أهم تشوهات الأصابع الناتجة من استخدام الطفل للموبايل؟ طبعا التهابات الأوتار دي أكتر حاجة بتقابلنا، وتاني حاجة التهابات المفاصل، وفي الآخر كمان ممكن الأصابع الأصابع أوتار الأصابع والمفاصل بتاعة الأصابع، وكمان ممكن أحيانا يأثر على العصب نفسه، فالعصب يحصل فيه التهاب وبالتالي بنحتاج ان احنا نديله فيتامين ب مركب او بعض الادويه اللي تقوي معاه العصب. عزيزتي المستمعه، والان مع ينابيع الحب كبار السن ابائنا وامهاتنا، وما هي الخدمات المتنوعة التي تقدمها لنا وزارة التضامن الاجتماعي. المزيد من المعلومات مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة سمية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة سمية، بنتكلم مع حضرتك عن الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقوم بها الوزارة من أجل أعزائي كبار السن. الحقيقة ملف كبار السن في وزارة التضامن الاجتماعي من الملفات اللي لها أولوية كبيرة جدا لدى الوزارة، انطلاقا من أهمية الملف وتقدير واحترام الدولة لهذه الفئة الهامة اللي ساهمت في بناء وتأسيس الوطن. هنلاقي شغل كتير جدا، نتكلم عن معاشات الضمان الاجتماعي، نتكلم عن برنامج كرامة، نتكلم عن جليس المسن، نتكلم عن اللجنة العليا لكبار السن، نتكلم عن تطوير دور المسنين وأندية المسنين. فالحقيقة الملف كبير جدا، دائم التطور ودائم الاتساع لاحتضان فئات جديدة من أهالينا من كبار السن. دكتورة سمية، يعني بالفعل الكثير من الخدمات والكثير من الأنشطة لأعزائنا كبار السن، ويمكن حضرتك ذكرتي أنه إدماجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم المختلفة. الحقيقة ده كمان من التوجهات الجديدة الوزارة شغالة عليها تحت مبادرة بعنوان كن متطوعا، والمبادرة دي كانت تعمل في السنوات الثلاث الماضية على يعني التنسيق وتعاون مع الشباب للتطوع وتدريبهم في دور الأيتام والمسنين. السنة دي بقى لأول مرة بندخل معانا فئة كبار السن كمتطوعين، مش هم يتم التطوع من أجلهم أو من أجل خدمتهم، لا، هم بيتطوعوا لخدمة الأطفال في دور المؤسسات، لخدمة الأطفال ومتابعتهم في مؤسسات الرعاية والدفاع الاجتماعي، لخدمة كبار السن في مؤسسات أخرى، بحيث أنه الناس دي اللي عندها طاقة وعندها رغبة في العمل ورغبة في المساعدة تلاقي فرصة للتحقق ومساعدة الآخر. بندربهم وبنعمل لهم معرفة ازاي يعملوا تواصل وازاي يستفيدوا من وقتهم ويقدروا لما يدخلوا المكان ده هيخدموا في انهي مجالات وما الى ذلك. اضافة الى انه تم التنسيق مع دور المسنين لتجميع كل الأنشطة اليدوية والحرفية اللي بيعملها كبار السن علشان الوزارة تعرضها في المعارض المختلفة اللي الوزارة بتقيمها كنوع من أنواع تشجيعهم على الإنتاج والمشاركة ويعني تحقيق ربح أيضا. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. مساء الخير يا دكتورة. أخرت لي يا إلهام، الساعة دلوقتي بقت 7، كنت فين؟ حقك علي يا دكتورة، اليومية في البنك كانت معصلقة شويتين، وبعدين كريم عدى علي وتمشينا شوية. كريم؟ عشان كده الهاني ما ردتش على الموبايل وأنا أتحرق من القلق. بعد الشر عنك يا حبيبتي، ده أنت كل اللي ليا بعد بابا وماما الله يرحمهم. حقك علي، ما تزعليش. خلاص ما تزعليش بقى. خلاص خلاص. طيب يا إلهام، الغدا عندك في التلاجة وأنا رايحة العيادة عشان اتأخرت. هو الألم راح من عناية يا دكتورة، بس بصراحة أنا حاسس بزغلالة بسيطة شوية. أستاذ شادي، الليزك بتاخد أسبوعين وموضوعها بينتهي، حضرتك بقالك 3 شهور ولسه بتيجي، هو في إيه؟ بصراحة يعني أنا يا ريت الصراحة وتقولي أنت عايز إيه. أنا معجب بحضرتك وعاوز حضرتك بتقول إيه؟ يعني أنا ما اسمحلكش يا دكتورة عزة، انا غرضي شريف وما اقصدش حاجه وحشه. طب يعني العياده مش مكان للكلام ده، ارجوك اتفضل. ايه شادي محسن طاهر، خريج كلية تجارة، كان الخامس على الكلية. كويس، يعني كان شاطر في دراسته. يا إلهام، طبعا واضح انه شاطر. هو دفعة 2014، واخد بالك يا دكتورة؟ 2014. واخد بالي يا كريم. ما تلم لسانك، انت عايز تقول انه اصغر منها بكم سنة؟ انت مالك؟ كام سنة؟ ده عنده 25 سنة، يعني اصغر منها ب 15 سنة. يتجوزها على ايه؟ ده حتى وحشة. انت بتقول حاجة يا كريم؟ بقول انه شغال محاسب في شركة انتاج فني، ومرتبه 2000 جنيه في الشهر. بس انت ايه رأيك يا دكتورة؟ انا شايفة انه عريس مناسب ومستقبله كبير. انا مش قادر اوصف لك سعادتي قد ايه عز، واوعدك اني هعمل كل ما اقدر عليه عشان اساعدك. حبك وتمسكك بيا خلوني اتعلق بيك. انت رجعتني للدنيا يا شادي بعد ما بعدت عني وبعدت عنها. يا حبيبتي عزة، دلوقتي انا بفكر اقدم لك شبكة تليق فعلا بمقامك وتشرفك قدام عيلتك. الحاجات دي ما تفرقش معاي. لكن تفرق معايا. مش عايزهم يقولوا اني طمعان فيك. انا لازم اجيب لك اسوار الماس، بس المشكلة منين اجيب تمنها؟ يا حبيبي ولا يهمك، انت معاك كام؟ هو بصراحة يعني مش مبلغ كبير قوي، بس اللي معايا هم حوالي 30,000 كده. طيب خلاص، احنا ممكن نجيب يعني خاتم بسيط كده. لا يا حبيبتي، مش قيمتك خالص. انا شفت اسوارة الماز تمنها 450,000 جنيه، هتبقى تحفة في ايدك. وبعت لي رسالة على الموبايل وقال لي انا سافرت وشكرا على الشبكة. يا ستي ولا تزعلي نفسك، شبكته وخدها. ايوه يا حبيبتي، انت ما خسرتيش حاجة، بس الاسورة الالماز اللي انا دافع فلوسها. ايه يا نهار اسود، دفعت 450,000 جنيه وهو ما دفعش حاجة وسرقها؟ المهم يا دكتورة، الفاتورة معاكي ولا معاه؟ انا كتبت الشيك بالمبلغ واحنا عند السايق، وهو كتب الفاتورة باسمه واخدها هي والاسورة عشان يقدمها لي في الفرح. يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني 450,000 جنيه راحوا. ايوه. وهتعمل ايه يا دكتورة مع الحرامي؟ هتعمل ايه؟ ما خلاص نصب عليها واللي كان. والله مش عارفة اعمل ايه، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة الخطيب النصاب، واللي الحقيقة للأسف استغل ان خطيبته صدقته بسرعة جدا من غير ما انها تطمن لي، وقال ان هو معاه فلوس عشان يجيب لها شبكة غالية عشان مركزها كان كبير. لكن هنا النقطة الوحيدة اللي نقدر نقول ان في مصلحتها الرسالة اللي بعتها لها عن طريق التواصل الاجتماعي، اذا كان واتساب او فيس او غيره. الحقيقة دلوقتي في جهة مخصوصة لجرائم الانترنت وخلافه، والحقيقة متطورين دلوقتي جدا عن طريق الرسالة دي تقدر تثبت حالة النصب دي، وفي الحالة دي تقدر انها تطالب بحقها وانها تقدر ترفع عليه قضية نصب عليها وتطالب المبلغ اللي خده منها. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد، وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة، ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وموعدنا الآن مع طبق شهي على المائدة، يقدمه لنا الشيف أحمد زايد، طريقة عمل برجر اللحم. صباح الخير، معكم الشيف أحمد زايد. هنقدم النهاردة طريقة عمل البرجر اللحمة. نكتب المكونات مع بعض الأول عشان نبدأ نشتغل ونطبقه. لحم مفرومة، ليا، تفل بصل، فول صويا منقوع، ملح، فلفل، بهارات لحمة، بيضة، شوية دبس الرمان، يعني هنقول معلقة شاي صغيرة مثلا على الكيلو لحمة، وبابريكا بارد، وشطة حسب الرغبة. نقول المكونات تاني: لحم مفرومة، ليا، تفل بصل، فول صويا منقوع، ملح، فلفل، بهارات لحمة، بيضة، معلقة شاي دبس الرمان، بابريكا بارد، معلقة شطة حسب الرغبة. طبعا البرجر ليه سر، او يعني ليه نكهات مميزه. اكل البرجر هنا او اكل البرجر هنا، كل حاجه بيبقى ليها طعمها. احنا السر بتاعنا النهارده في البرجر اللي احنا بنعمله هو دبس الرمان. اللحمه المفرومه بتاعتنا لو كيلو، الكيلو بياخد 100 جرام ليا عشان تعلي التست بتاعي. يبقى هنجيب اللحمه مع اللي مع طفل البصل، البصل يكون مبشور ومصفيونه كويس، مش عايزين الميه بتاعته، احنا عايزين بس احنا ممكن نستغلها في حاجه تانية يعني مش هنرميها. ناخد الطفل بتاعه، فول الصويا منقوع ومعصور كويس جدا، تمام. بخلط اللحمه مع فول الصويا مع طفل البصل مع الملح فلفل بهارات اللحمه. البيضه طبعا احنا عارفين ان احنا بنضيف البيض على اي اكل بنكسره في طبق جانبي الاول عشان نشوف جوده البيضه، تمام. ومعلقه دبس الرمان والبابريكا والشطه حسب الرغبه بتاعتنا. احنا بنخلط المكونات دي كلها مع بعض. اللحمه دايما لما بكون بعمل مفروم اللحمه ما تبقاش ولا كلها ناعمه ولا كلها خشنه، تبقى تلتين وتلت، تبقى نص ونص، يعني نص الكميه مفروم وشين ونص مفروم اللي هو العادي بتاعنا، تمام. وبخلط الاثنين مع بعض، بخلط الكلام ده كله كويس. لو لقيت المعجون بتاعي او اللحمه بتاعتي سايبه شويه مني، انا ممكن اديها شويه بقسماط، تمام، بس ما يعني ما كترش، انا بديها شويه صغيرين واقلب لغايه ما تتماسك معايا. ده الكلام ده لو هي فكه مني. وبعد كده احطها في الثلاجه نص ساعه زي ما هي كده تريح بس شويه. ويا سلام لو انا مريحها مبططها بايدي يعني، تمام. وبعد كده بخرجها بقرصها بعملها الشكل الدائري بتاعها. ولما باجي اخزنها ما بخزنهاش منها للصينيه على طول او منها للطبق على طول، لازم يكون في طبق، في طبقه بلاستيك، يعني كيس البلاستيك بتاعنا بتاع البيت ده بيبقى من تحت حته اللحمه ومن فوقيها، تمام. وبتخش فريزر يعني لغايه ما تجمد، مش لغايه ما تشمع، احنا شمعناها الاول، لا تجمد، تمام كده. ولما نيجي نخرجها تستوي ما نزلش بيها على نار عاليه، لان المجمد على نار عاليه هيديني الوش من بره هيغمق واللحمه من جوه هتبقى مش مستويه، يعني مش تديني الجوده بتاعتي. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه وتعجبكم. كان معاكم الشيف احمد زايد. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم. القاهرة تقدم.